غير النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني حروه فاخبرني حروه بن سليم بن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اعتد ابوي قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا يدينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتي النهار بكره وعشيه. لما ابتلي المسلمين خرج ابو بكر مهاجرا نحو ارض الحبشه حتى بلغ برك الغمال لقيه ابن السغنه وهو سيد القاره فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي واريد ان اسيح بالارض واعبد ربي. قال ابن السغنه فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج انما تقسم المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن السغنه وخرج ابن السغنه عشيه في اشراف قريش فقال له ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكشي المعدوم يكشف المعدوم ويصل الرحم ويحمل الجلة ويقر الضيف ويقيم على نوائب الحق. ولم تكذب قريش بجوار المزدهن وقالوا للمزدهن امر ابا بكر فليعبد ربه في ذلك وليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. وقال ذلك ابن السغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في ذلك ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ فيه بغير ذلك. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا ببناء ذلك وكان يصلي به ويقرأ القرآن ويتقلب عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا مخشى لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن السغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في ذلك وقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا ببناء ذلك فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يحسن نساءنا وأبناءنا وانهى فإن عسى أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره معه وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسره أن يرد إليكم من مضى فإنا قد كرهنا أن نخبرك ورثنا للمكرهين لأبي بكر بالإعلان. قالت عائشة فأتى المسلمين إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقبت لك عليه إما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي بالنبي فإني لا أحب أن تسمع العرب عني وقلت به رجل حقصت له. وقال فإني أرد إليك الجوار وأرضى من جوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نحر بين نابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبش إلى المدينة ورجعت أبو بكر من قبل المدينة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هجرك وإني أرجو أن يؤذن لي. وقال أبو بكر وعززت ذلك لابي انت قال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلق راحلتين كانتا عنده ولقى الشمر وهو الخب اربعه اشهر. قال وهو الخبر اربعه اشهر. قال ابن شهاب قال عروه قالت عائشه بينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيره قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعه لم يكن ياتينا فيها. فقال ابو بكر نداء له ابي وامي والله ما جاء به في هذه الساعه الا عمرو. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له ودخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أقوم من عندك. فقال أبو بكر إنما أعلق بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد منني في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر وقل لأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن. قالت عائشة وجهزناهما أحب بها وصنعنا لهما صفرة في جراء وقطعت أخرى من أبي بكر قطعة من نطاقها وربطت به على عن الجراء ولذلك سميت هذا النطاق. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بنار في جبل الثور فبنى فيه ثلاث ليال يزيد عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام له رقد فيدرك من شبههما بالسحر فيصبح مع قريش بمكه كذلك ويصبح مع قريش بمكه كذلك فلا يسمع امرا ولا يسمع امرا يبتدا ذلك به الا وحاه حتى يأتيهما لخبر ذلك حين يختلف الصلاة ويرعى عليهما حامل وفجر سهيلة مولى أبي بكر منحة من غنم البيض يقع عليهما حين تذهب ساعة من المشاء التي كان في يد الشبك وهو لبن من حدهما ورفيقهما حتى ينشق بها حامل سهيلة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الزيد وهو من بني عبد بن علي آتيا شريكا والشريك المائل بهلال قد خنس حلما في أول العصر وائل الثاني في آل العصر وائل الثاني وهو على دين كفار قريش فأنيناه فدفعا إليه راحلتيهما وأعداه خالفه عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الشوارع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الطويل حديث من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن متعلق بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من ترجمة باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وسبق في ليلة عائشة جملة من الأحاديث التي فيها إثبات الهجرة وقبولها ووقوعها. وعلى الحديث الذي أورده البخاري بعد تلك الأحاديث فيه بيان كيفية الهجرة وكيف تمت وكيف حصلت، فهو الطريق الذي سار فيه الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، أبو بكر والذين كانوا معه، وما هي التهيئة والاستعداد الذي حصل قبل مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، وكيف كان حال خروجه، وأنه كان مختفيا، وأن الخروج من مكة مهاجرا إلى المدينة إنما كان سرا حتى لا يعلم بذلك كفار قريش ويزور. وعائشة رضي الله عنها وعراها ذكرت بين يدي الهجرة ما حصل من دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر الى المدينه مهاجرين، ذكرت قبل ذلك امورا. اول ما ذكرت انها اخبرت عن حالها وانها لم تعقل ابويها الا وهما يدينان فيه، يعني معناها انها لا تعلم في حياتها الا ان ابويها كان على الاسلام. وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها انما ولدت في الاسلام بعد الاسلام بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، واسلام ابيها ابي بكر رضي الله عنه هو اول من اسلم الى بيته كما سبق بيان ذلك. قل انها لم تعقل ابويها الا وهم يدينان فيه، لانها لا تعرف من حال ابويها اخوها ابو بكر وامها أمر ما مطلوب الأبوين هنا الأب والأم، وهن الأبوان لترغيب رسول الله للأب، وهم دخل تبع التهنئة، وهذا أو هذه تهنئة بالتغليب لأنه غلل ما يتعلق بجانب الذكر وأبوها على ما يتعلق بجانب الأنثى وهي أمها، وقيل لهما الأبوان. وقال من الألغاز التي حصل فيها التغليب في التهنئة، كما يقال هنا الألوان الحمرات يعني ابن عمر، والخمرات نبل الخمر، هذه التهنئات حصلت على لفظ أحد الشيئين، التغليب الذي يأتي هنا على الآخر، فما في الأبوي إلا وهما يلين الدين، وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أول حسن من الرجال صلى الله عليه وسلم بدها طويلة، ولكن منها التي مكثتها بعثة من المصلى فما يفعل رعانا انها تسع بقيت في عثمة من الأمة المصلى تسعة أعوام، وعاشت قبل ذلك تسعة أعوام، وكانت وفاتها فكانت أمها في عند وفاة من المصلى فما يفعل رعانا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة عشرة أعوام ومكث في مكة بعد ذلك 13 عاما، فهي ولدت قبل الهجرة في 8 أعوام، والرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، وأبوها أول من أسلم إلى الهجرة، معناها أنها ولدت بعد إسلام أبيها ب5 سنوات، ولدت بعد إسلام أبيها ب5 سنوات، وأمها قد أسلمت، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل في إسلام أبويه وأولاده، أكرمه الله في إسلام أبويه وأولاده. فأبواه مسلمان وأولاده مسلمون. فأبويه المسلم أصوله وفروعه. أبوه وأمه وزوجته وأولاده كلهم من أهل الإسلام ومن دخل في الإسلام ومن من هدى الله عليه بالإسلام. وقد أكرم الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الإكرام. نبيه رضي الله عنها وأرضاها يقول: ما أقل أبوي إلا وهما يدين بالدين. فلما ولدت الإسلام فما تعرف عن أبويها إلا أنها عقلت وجدت رضا أبويها على أهل الإسلام. ثم تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما له، كان كثير القتال على بيته، وكان يأتيهم كل يوم في الصباح والمساء، يأتيهم بكرة وعشية كل يوم من الأيام. هذه الحاجة التي يعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، لأنه كان وسيط الصلة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر كان ملازما يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته في الصباح والمساء كل يوم. هذه عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما تخبر بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إنها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ما حصل من الابتلاء والامتحان المسلمين لمكة أراد أن يهاجر، يظن أن يهاجر إلى الحبشة. فخرج من مكة وذهب يسير في الأرض هاجرا، حتى وصل إلى أرض أو مكان قال له برد الناس ومكة في ناس، فلقي شخصا يقال له موسى عنده، وكان سيد القارة وفي سيد من المدينة قبائل العرب، وكان هذا سيدهم كبيرهم وزعيمهم يبدو بن سليمة. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا لدى الخاص والعام في أخلاقه الحميدة وصفاته الطيبة. فقال: إنه حصل أنه خرج من بلده وما حصل من إيذاء الكفار له. فقال: ابنك لا يخرج ولا يخرج ولا يخرج. ابنك يا أبا بكر لا يخرج هو بنفسه، لأن نفعه متعب، فهو إذا بغي يزيد أن يكون حوله. أنت لما نفعه متعب ليس نفعه قاطن على نفسه، وإنما نفعه يتعدى إلى غيره. ابنك لا يخرج هو من قبل نفسه ولا يخرج هو، يعني ولا يستطيع أن يخرج. وأنت تصف بهذه الصفات الحميدة، وهي أنك تشرب المحزون وتحمل الكلب وتعينه على موائد الحق. فهذه الصفات التي وصف المسلمين فيها أبا بكر هي التي وصفت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل على الوحي لأول مرة. ثم جاء وهو متأثر بما حصل من الهجع، أمر الذي أفلح وهو أمر غريب عليه وأمر جديد عليه. قالت له عائشة وقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: قل والله لا يخزيك الله، إنك تجد معلومة تحمل الكلب وتعين على نوائح الحق. نفس الصفات الحميدة التي وصف بها ابن سلمة بن سلمة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وصفت بها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي لأول مرة. فكان يكشف من كان معلما ويعطيه ويحمل الكلب ويعين على نوائح الحق، صفات حميدة وصفات عظيمة اتصف بها الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: ابنك لا يخرج لأنك من نفعه متعدي، فأنت حول بقاء تحدثون مع الناس الذين خلقوا. وفيه فأيضا لا يخرج بمعنى أنه يضطر ويؤذى ويلجئ إلى أن يخرج، يقول عليك أن ترجع وأنا لك الداء، يعني ترجع وتبقى في مكتبك واحد، يعني معناه أنا يعني أتولى هذه المهمة بمعنى أني أريد أن أعزم عنك وأجنك بأن تبقى في مكة ولا يريدك أحد. رجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجاء أبو المظلمين وجعل يطوف في أشراف قريش ويقول لهم إن ربتني في جوارك لا يتعرض أن له أحد، ربتني في جواري إني أجرته فلا يتعرض أن له أحد منكم، وكانوا يعتبرون الوفاء بالذمم والزوار والعهود ويحكمون لها أنزال. فوافقوا على قبول تجارة ابن كلمة في أبي بكر، ولكنهم عرضوا على ابن كلمة شيئا، قالوا إن أبا بكر كان يقرأ القرآن ويعلم صلاته، وإن نخشى على نسائنا وأطفالنا أننا يخشون أن تلين قلوبهم لذكر الله ويخشون أن يبكوا في دين الله عز وجل، فيما رأوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على هذه العبادة وعلى هذا الوصف الذي هم يصفهم به رضي الله عنه وأرضاه، وكان رقيق القلب، كان كثير البكاء، كان كثير الصلاة والقراءة في القرآن لصلاته، وكان يحلون على نسائهم وأولادهم، ذلك أن النساء والأولاد فإنهم رفقة القلوب، ليسوا مثل الكبار الذين قصت قلوبهم وغلظت قلوبهم فعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وحادوه وكادوا له، فهم من خشوا على أولادهم ونسائهم، إنما كانت الخشية على الأولاد وعلى النساء لرفقة القلوب فيهم للأولاد والنساء. قالوا إذا لم يصبح حوارا ولكن بشرط أن أبا بكر يعمد ربه في بيته ولا يستعلن ولا يعلن في ذلك، لأن نخشى على أولادنا وعلى نسائنا. فقال أبو بكر فقال إن أبا بكر الشيء الذي قرر في الكفار والذين وافقوا على قبول الجوار على أن يقوم به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بقي في مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يصلي في بيتك ويعبد الله في بيتك، ثم بدا له بعد ذلك أن يعلن فبنى له مسجدا في جناء بيتك أمام بيتك، فصار يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان يتقصر بيته نساء وأولاد، أولاد الكفار نسائهم عن رواية تتقدر، وكان أنهم يلتحنون إليه حتى يكاد يلقي بعضهم بعضا على أبي بكر من شدة امتحانهم وتجمعهم حوله يسمعون قراءته وينظرون إلى حاله وهو يبكي، وكان رجلا بكاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان رقيق القلب لا يملك نفسه من البكاء، كان يقضى القران ويبكي لخلافه رضي الله عنه وارضاه. فلما حصل عالم ابي بكر رضي الله عنه وارضاه جاء الكفار الى ابن سلمة وقالوا ان قدمنا جوارك لابي بكر على ان نعبد ربه في ليش، وانه الان فعلا يعني نفسي على نسائنا وأولادك، كان عليكم من الله وعياذ بالله، كان عليكم أن نبذل في هذا الدين الذي جاء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كن كلمة قلوب هؤلاء الأولاد والنساء إلى ما يرونه من التوفيق رضي الله عنه وارضاه جذب في هذا الدين، فجاءوا الينا وقالوا له ان قبلنا جوارك على ان يعبد ربه في بيته، وانه الان قد استعلم، فاما ان يرجع الى عباده ربه في بيته، واما ان تسحب جوارك، فاننا لا نريد ان نخبر ذمتك، لكن انت اما ان تامره بان يعود الى الاقرار وعدم الاعلام، واما ان تسحب جوارك منه وحتى نتمكن وحتى يتمكنوا من ان يريدوا ان يفعلوا بواجباتهم ما يريدون ان يفعلوا. فجاء ابن سليم من خلال ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وقال اني اجبتك على ان تعمل كذا وكذا وكذا، فاما ان تعلن واما ان ترد علي جوارك ورد علي ذمتك، معناه انه يعفيك ويعني ذلك التعاقد والتعاهد او المهمه التي اعطاه اياه يردها عليه، بمعنى انه يظهر ساحته وانه لا علاقه له فيك او فيك حتى لا تقرب وتقرب الى ان تغفر الذمه لابنك منه. قال ارد عليك جوارك ارضا بجوار الله عز وجل. يقول رضي الله عنه وارضاه أرد عليك جوارك وعرض بجوار الله عز وجل. هذا يدل على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلى قوته في دين الله عز وجل وعلى حرصه على نشر الخير وأن يقتدي من شاء الله عز وجل بسبب ما يقوم به من الصلاة علانية ومن قراءة القرآن علانية. فذهب ابن جهنم أو أرد إليه جواره وجه العلاقة التي بين ابن جهنم وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف من عادته أنه يأتي إلى أبي بكر في الصباح والمساء، يأتي إليه في الصباح والمساء، جاءه يوم من الأيام في بر ضفير في شدة ضفيرة وهي شدة حر بعد ما زالت الشمس، جاء إليه في وقت النهار وكان يأتي إليه في الصباح والمساء، فنزيله أمر مريض أو مقرر، لأنه جاء في الوقت وكان متصنعا عن مستدعيا، فقالوا ما جاء الا لامرك يجيء على هذه الحال في هذا الوقت بالذات وهو على خلاف عادتك التي عرفت من عادته، وانه ياتي في الصباح والمساء كبيت ابي بكر، ياتي في وسط النهار بشده ضئيله ومتصنعا حتى لا يعني يعرف احد وحتى لا يراه احد، قالوا ما جاء هذا ما جاء الا لامرك. الامر دفعه الى ان يبيع في هذا الوقت الذي هو في غير مكان، ثم قال اخرج من عندك الذي في قبر سرد، فقال انما هو اهله، فاخبره بانه ولي له الهجره الى المدينه، انه اخبر بالهجره وانه ولي له الهجره الى المدينه عند الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أولي ترى الهجرة بين حضرتيه والجنبين، فكان في بعض الأحاديث الذي مرت حديث أبي موسى أنه قال أريد دار هجرتكم دار أرض ذات نخل، فذهب وحي إلى أن اليمامة وهجر وإذا هي المدينة عيسى. ولا تعارض بين هذا وذاك، يمكن ان يكون حصل الذي ورد له مرتين، مره دون ان يعرفها بالضبط، ومره بعد ان حدث له عن المدينه الذي في حديث عائشه ليس فيه ما في حديث ابي موسى من انه ذهب الى وقال الى اليمامه او يسرى او حجر، هاجر من المدينة فبعث عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوه بالهجرة لتجهين من المدينة وسمع المهاجرون إلى أرض الحبشة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم له بالهجرة إلى المدينة فقدموا إلى المدينة وبقي منهم بقية فأخروا من جعل عرب أبي طالب وأبو موسى والذين كانوا معهم والذين تأخر مجيئهم إلى نبع لسنوات ولكن كثيرهم قدموا بعد أن علموا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة من المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا بكر بأنه أذن له وأنه سيهاجر قال أصحاب يا رسول الله أو الصحبة يا رسول الله يعني أريد مرافقتك وأريد مرافقتك طريق لأبي أنت وأمي المقصود بذلك أنت نفسي لأبي وأمي المقصود بأبي وأمي يعني أنت نفسي لأبي وأمي هذا ليس حسنا وليس حالما إنما هو يعني بداء أنت نفسي من أبي وأمي أو بداك أبي وأمي هذه العبارة يستعملها العرب ويستعملون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا عندما يخاطبونه أبي كرام صلى الله عليه وسلم يستعملون هذه التبجية ويقولون لأبي أنت وأمي أو بداك أبي وأمي أي من أحيان الناس لا تجيك كلمة البداء وأحيانا تحدث لأنها معلومة من السياق لأنها معلومة من السياق فتحدث إلى افتخار العلم بها فبعد ذلك جعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يستعد ويتحيى للسفر إلى المدينة وصار يعرف راحلتين من الروائح راحلة له وراحلة للرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهما الثمر والحرق ان يقطعون الشجر في الارض حتى يتحرك الورق فتاكله ابل وهو علفها وكان يعرفها هذا العلف اعدادا وتهيئا للهجره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فلما جاء الوقت الذي اراد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج وقفل عائشة لأن هو جعل كفرة في جرام جعل زادا في جرام وأخذ أسماء من أبي بكر شقاقها وهو على الشد به المرأة وسطها ليستفيد منه لعملها فأخذت هذا النقاب وشرته وربطت الجرام بقطعة من هذا النقاب وسمي ذات النقاب وفي أسماء بنت أبي بكر وقال أيضا ذات النقابين إذا سمي ذات النقاب لأن هذا القطعة التي ربطت فيها الجرار الذي فيه زيد رضي الله عنه وزيد أبو بكر في طريق هجرتهم إلى المدينة والقطعة الثانية جعلت على رقيش وقيل إنها جعلتها قطعتين واحدة جعلتها على ربط فيها الجرار ورابطه وقطعة ربط فيها السقاء الذي فيه الماء ويقال لها ذات النقاط وذات النقاطين ذات النقاط وذات النقاطين أما مراعاة بما حصل بالنسبة لما جاء في ذكر الجراح الوحدة أو ذكر الجراح وما كان في بطنها فيكون طاحين فهو مفهوم باعتبار ومفرد باعتبار الإفراد باعتبار وسمي باعتبار ثلاث النطاق عن أن الشدة بالجراح ثلاث النطاقين أن يكون شيئا قطعتين في رفعة شد بها الجراب وقطعه وقطعه وقطعها حوالي قطعه فعلت ايضا على الشقاء الذي فيه الحمام واطلق عليها ذلك كان من العلوم فكان يقال لآداب النقاطين. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام استاجر هو وابو بكر رجلا من الفيل هذه الخريفه وكان كافرا على دين قومه المسلم ولكنهما امنا وقرب الى حكمه باذن لهما الطريق ودفع الى قضاء اللتين وباعداه الغارة بعد ثلاث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار ذهبوا كفية في الليل ودخلوا الغار وهي غار مغرية للنور وكان النبي ثلاث ليال والكفار يبحثون عنه ولا يحسنون اليه وكل بعد ثلاث جاءهما على الدليل الحافظ ولعبوا معه ولعبوا من المدينة ويدلوهما وأخذوا من ذلك الساحل من ساحل البحر لم يذهب إلى جهة المدينة رأسا وإنما ذهبوا إلى جهة الساحل لأن حقها لا يحلف لي أن أقرب إليهم المدة التي كانوا في الغار كان عبد الله بن ابي بكر ياتي اليهما ويرجع ويعني اخر الليل فيقول لانه لم يخرج لانه نائم ولائم في هذا المكان الذي هو اصبح وهو فيه مع انه قد ذهب في الليل ورجع فصار الناس يظنونه أنه على فراشه وأنه في فراشه وأنه نائم وأنه لم يحصل منه ذهاب الرياض وكان يذهب إلى البكر ويرسلهما إلى البكر في الغار ويعطيهما الأخبار التي يسمعها ويرسلون إلى ما يحتاجان به وإلى ما يحصل من الكيد والمكر الذي يعده الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم ياتي ويخبره وكان عامر بن زهيره معه غنم وغداد لبن وكان يرعاها قريبا من الغار وحول الغار فاذا جاء الليل جاء بالغنم الى جهه الغار فحلبوا منها وشربوا من لبنها ثم يدخل ابيه فكان هذا قوتهم أن يقتاحون هذا اللبن ويستفيدون من هذه الغنم التي يأوي بها إليهم حامل بن زهيرة فيستفيدان من أذانه كان هذا أمرهما في هذه الليالي وقد أنزل الله عز وجل القرآن يتلى في الغار وما الغار وصاحب الغار لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز إن تنصروه قد نصره الله لأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار ليقول لصاحبه لك أحسن الله معك إن هذه الآية الكريمة الله عز وجل ذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على ثاني اثنين أما أبو بكر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ذكر مرتين فقال من كونه أحد الاثنين ومرة في أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول كان اثنين منهما في الغار أبو بكر ثاني اثنين هما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله عن نبي عن أبي بكر بأنه صاحب نبيه فالقائل يقول لصاحبه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه فبلغ فسماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله سماه الله عز وجل صاحب كتاب الله صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل وصفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمح الله عز وجل لابي بكر في كتاب الله فيقال يقول لقائله يعني يقول رسول صلى الله عليه وسلم لقائله ابي بكر لا تعتنين الله معنا. لكن من خرج من جليلة لهذا كانوا يدلون او اذا ارادوا ان يسلموا ابي بكر قالوا انه صاحب الغار فعلوا هذا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. لان قالوا عن ابن الزبير ان جده بصاحب الغار ان جده يعني ابو بكر جده الام ابو اسماء ابو اسماء عبد الله بن الزبير ابن اسماء فجده فيه صاحب الغار ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فهي منقبة عظيمة لله لأن الله أنزل بجلال القرآن مثله جعله كان اثنين وسماه صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل. فمن خلق من جليلة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ثلاث جاء جليل وعبد الله بن هريرة وهو من الدين كان هاديا سريسا سريس هو الناهج بالجلاء المتمكن منها الذي يعرف والطرق يعرف السهل والأزم يعرف الطريق السهل والطريق الصعبة والطرق التي يمكن أن يحصل فيها الاختفاء ولا يلتجأ إليهم فأخبروه وذهب بهم من هذا الساحل ساحل البحر حتى يبعد الخمر ويصيعوا على الكفار الذين يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الفجار الذي حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بكر فيه دليل على رواد الاجابه الشافعي عند الضروره وعند الحاجه اليه فإنه يجوز استشاره واستخدامه بأمر يفيد فيه عندما يكون هناك ضرورة تلجأ إليه. وكذلك أيضا فيه قد سبق البخاري أن استدل به على هذا الموضوع وهو أنه يجوز أن يضمن عقد الإجارة لكن تكون بداية للعقد لا تكون متصلة بوقت العقد بمعنى أن يكون هناك مهلة وهناك فترة بين وقت إبرام العقد وبين بدء الإيجار. فهو العلماء يقول أنه يلزم أن تكون أول مدة العقد بالغة في وقت إبرام العقد ولا يكون هناك مهلة ولا يكون هناك مسافة من الزمان بين وقت إبرام العقد وبين انتهاء العقد. المهم العلماء على جواز ذلك بمعنى انه يمكن ان يضم العقد في اول محرم وبداية العقد في اول رجب بداية العقد في اول رجب او في رمضان ولازم انه يضم العقد عند الحاجه اليه او عند التسليم بعين مباشره فيجوز ان يضم العقد ويكون التسليم بعد مدة. ولهذا أخذ البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث وعرضها في كتاب الإجارة وعقد عرضها كلام يستأجر أجيرا آدم يستأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جالس وهما على طريقهما إلى جالس. ثم عرض على الرجل من حسن مبلغ رجلا تنسيه هذه الشريفة فدفع إليه راحلة بيهما وعداء الغار بعد ذلك لأنه صنبق من قول في حول مصطفق ومعه وعداء الغار بعد ذلك على أنه يجوز أن تكون مدة العقد بداية العقد ليس متصلة بوقت إبرام العقد. أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن صحابته أجمعين. Thank you. يعني